السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فلازلنا في كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، رواية أبي مصعب الزهري رحمة الله عليه، وكان آخذ ما وقفنا عليه الأثر رقم 2600، وهو في مسألة الحكرة والتسعير وأمثال ذلك مما لا يتدخل فيه الإمام إلا إذا أضر فعل التاجر بالناس، فإنه يرد إلى جادة الصواب، فله أن يربح لكن ليس له أن يضر بالناس باحتكار أو بتخفيض مفتعل أو رفع مفتعل أو غير ذلك. اليوم إن شاء الله الباب 24، وهو في بيع الحيوان. وبيع الحيوان له 3 صور، وكلها ستأتي إن شاء الله اليوم. الصورة الأولى بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي، حي بحي. والصورة الثانية بيع المذبوح بالمذبوح، أي اللحم باللحم. والصورة الثالثة بيع الحيوان الحي بالمذبوح والعكس، يعني اللحم بالحيوان. 3 صور كلها إن شاء الله ستأتي اليوم. والقاعدة أنه لا ربا في الحيوان، أما اللحم المذبوح ففيه الربا لأنه من طعام الناس ومما يوزن وهو قوت أيضا، لكن لا ربا في الحيوان الحي لأنه لا يدخل في قاعدة الربا، ليس بقوت ولا بنقد، إلا في حالة واحدة، إذا شممنا رائحة القرض، وهذه المسألة التي يركز عليها المدينة. إذا شممنا رائحة القرض فعند ذلك يكون ربا. كيف نشم رائحة القرض؟ إذا كان الحيوان هنا والحيوان هنا من صنف واحد، والغرض منهما واحد، واجتمع في البيع الفضل والنسيئة، بيع منهما، يعني هذه شاه وهذه شاتين، بيعت ثنتين بواحد إلى أجل، وهما من جنس واحد كلها شياه، والغرض منهما واحد كله اللحم، عند ذلك نقول لا، الآن عرفنا إن تصرفكم هذا إنما تريدون به القرض، ونغلق الباب كله حتى على من لم يريد القرض. ليش تبيع واحدة بثنتين إلى أجل وهما من نفس الصنف ومن نفس الغرض؟ هنا الآن عرفنا إن في المسألة قرض. أما إذا اختلفت الأجناس أو اختلف الغرض، هذا حيوان راحلة للركوب وهذا جزارة للحم، اختلف الصنفان وبان اختلافهما، فعند ذلك لا نمنع لأن لم نشم رائحة القرض. والمسألة هي ثلاثة أصناف، 3 مسائل. عندنا مسألة القرض يجري في كل شيء باتفاق العلماء، حتى نعرف منزع المسألة. القرض يجري في كل شيء باتفاق العلماء، فلو أقرضتك هذه القارورة على أن ترد مثليها خلاص هذا قرض ربوي. فالقرض لا يتوقف على أصناف 6 ولا 10 ولا 100، كل شيء، كيس اسمنت أقرضتك وترد زيادة، كيس رز، قارورة ماء، قارورة عصير، أي شيء، لأن هذا هو مفهوم قرض ربا الجاهلية، أن يقرضك بزيادة ويكون الزيادة مقابل الصبر والأجل. هذا من ناحية. من ناحية البيع، البيع لا يجري الربا في كل شيء قطعا، وإنما يجري في أشياء مخصوصة، اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة مثلا بمثل والبر والشعير والتمر والملح، فالبيع لا يجري فيه الربا في كل شيء، هذا أيضا متفق عليه. بقينا في المنطقة الوسطى اللي هي الصنف الثالث، فإن كان اتضح لنا أنه بيع ما في رائحة قرض فنجريه على قاعدة البيع، إن كان من الأصناف الستة وأمثالها، ولا يجوز مثلا يجوز بعير راحلة بعشرين بعير، لأن أصلا هذا ما ليس من الأصناف الستة وما شممنا منه رائحة القرض، لأن هذا راحلة وهذه جزارة، عرفنا أن فيه الزيادة والأجل لها قصد عند الناس. فالمنطقة الوسطى هي أن إذا عرفنا أن المسألة قرض ألحقناها بالقرض، وإذا عرفنا المسألة ما فيها رائحة قرض ألحقناها بالبيع، وهذا هو معترك الأقران، وهذا هو أهم شيء هنا، لأن العلماء الآخرين غير أهل المدينة، أهل المدينة نظامهم محكم في البيوع ما في منفذ، غيرهم من العلماء يقولون ما في إلا صنفين، القرض يدخل في كل شيء والبيع يدخل في أشياء مخصوصة. طيب باقي الأشياء التي يحتال بها على القرض، يقولون مدام خرج من الأصناف الظاهرة أصناف الستة وأمثالها ليش نمنع؟ وش فائدة الستة إذا جعلناها في كل شيء؟ نقول فائدة الستة أنها محرمة سواء شممنا قرض ولا ما شممنا، وبعدين محرم حتى الفضل، حتى بدون أجل محرمة، حتى بدون أجل، هذه فائدة الستة. وأنتم اتفقتم معنا في القرض أنه في كل شيء، واتفقتم معنا أن الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى لا ما أظهر. فإذا كان أنتم متفقين معنا أن القرض يجري في كل شيء، وجانا واحد وقال أنا ببيع شاه بشاتين إلى أجل، الجنس واحد والصنف واحد، واضح لكل واحد أن هذا ليش هذا يقبل أن يعطي ثنتين بواحد؟ ليش؟ لأجل الأجل. وهذا ليش يصبر؟ لأجل أنه بيأخذ ثنتين، وبعدين الجنس واحد والغرض واحد. فالذين تركوا الثغرة هذه نظامهم غير محكم، كلامهم في البيوع ما أحكم مثل أهل المدينة. المدينة قالوا البائع على العين والرأس تفضل، المقرض خلاص مسكر عليه باب القرض، اللي يجي في النص هذا إن كان اتضح أنه بائع بأشياء واضحة، اختلاف الجنس اختلاف المقصود، نقول أنت بائع تفضل بع اثنين بواحد الأجل ما يخالف. إذا شممنا منه أنه معذولة مع أهل القرض، الجنس واحد والغرض واحد والمقصود واحد واثنين بواحد الأجل، نقول أوقف، الشرع أحكم من أنه يترك الثغرة هذه لك وأمثالك، الشرع محكم، نحن نظن بالله دائما أحسن الظن أنه لا يمكن يترك هذه الثغرات. ولذلك أهل المدينة في البيوع يعني وفقوا توفيقا بارع، سيأتي الآن أثر أيضا عن سعيد المسيب وغير بهذا التقعيد. الآن نقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب في بيع الحيوان. تحتها القسم الأول الحيوان الحي بالحيوان الحي، هذا الآن سيتكلم عن حي بحي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان. البعير يطلق على الذكر والأنثى، البعير يطلق على الناقة والجمل، وبالذات هنا إذا ابتاع بعيرا يأخذ بذروة سنامه ويستعيذ بالله من الشيطان، لأن الإبل بالذات فيها شيطنة، وفي بعض الآثار أنها خلقت من جن، يعني أنها تشبه الجن في الشيطنة، ونهينا عن الصلاة في معاطنها، وأمرنا بالوضوء من لحمها، ففيها نوع شيطنة، ولذلك هي تفتن أصحابها، فتجد غلظ الأكباد والقسوة القلوب عند الفدادين اللي يصيحون مع المغرب على إبلهم، يودهون وصايحون في أذناب أصول إبل، ففيها شيطنة، فلأجل تخفيف الشيطنة التي فيها تتوضأ من لحومها، تتعوذ بالله من الشيطان إذا اشتريتها، تحذر مصاحبتها الدائمة حتى لا يقسو قلبك ومن بدا جفا، وأمثال ذلك. هذا من خصائص الإبل، والحديث هذا مرسل لكن هكذا رواه مالك في الموطأ. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يقال له عصيفير. عصيفير يزاد ياء بعد الفاء، عصيفير تصير عصفور. باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. نعم، وقلنا مر معنا مثل هذا الأثر استطرادا. عصيفير سمي بالعكس، من شدة عظمه سمي بأصغر شيء، ليس عصفور فقط، عصيفير، وهو كان ضخم جدا. وهذه طريقة العرب في أن الشيء إذا وصل حده سموه بعكسه، كما يقولون لبارعة الجمال يسمونها شوهاء. فالمراد عصيفير كبير، ويعني جمل مزيون مثل ما قال الآن. باع علي رضي الله عنه بعشرين جمل إلى أجل. إذن هذا الآن إبل وإبل وأجل وفضل، واحد بعشرين، كل هذا واضح، هذا يدل على الأصل أنه لا ربا في الحيوان، أن الحيوان ليس من الأصناف الستة. وعلي هنا هو حاشاه، لكن هذا البيع ما يشم منه رائحة القرض. لماذا؟ لأن هذا جمل نادر، يراد للإنتاج، يمكن يراد للسباق، يراد للحروب، وبيع بعشرين بعير من سائر الإبل. إذن اختلف المقصود منها وين اتحد الجنس. عرفنا الآن أن هذا بيع صحيح ليس بستار على القرض، هذا هو وجه هذا الحديث، سيشرح مالك ذلك بعد قليل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. نعم، إذن راحلة تحتها خط، اشترى راحلة، ترى كل كلمة مؤثرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نستفيد من حديث إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فإذا الراحلة يمكن نسبتها في الإبل 1% ولا تكاد، مثل الإبل العمانية والإبل الآن الصيعرية والإبل اللي مشهورة بالسباق ولا مشهورة بالحروب ولا مشهورة بالذلول، هذه نادرة. إيه، فإذا خلاص اختلف المقصود. ابن عمر اشترى الراحلة مقابل أربعة من الإبل مضمونة عليه لأجل، إذن فضل، واحد بأربعة ونسيئة إلى أجل. فلماذا حل ذلك لابن عمر؟ لأنه بيع صحيح، المقصود مختلف، مقصود ابن عمر من اللي اشتراه غير مقصوده من الثمن. هذه أربع إبل عادية، هذه راحلة لا تكاد توجد، هذا الآن بيع صحيح. لكن لو جاءنا راحلة بأربع رواحل إلى أجل قلنا خلاص هذا ربا، ليش راحلة بأربع رواحل؟ نفس الجنس ونفس المقصود وفضل ونسيئة، هذا ستار على القرض. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. ممكن تضعوا بين قوسين ما لم يراد به القرض، ويعرف ذلك باتحاد الجنس واتحاد المقصود. خلاص الأصل بيع الحيوان اثنين بواحد ما يخالف، ما لم يعرف منه القرض أو ما لم يراد به القرض، ويعرف ذلك باتحاد الجنس إبل بإبل واتحاد المقصود رواحل برواحل أو جزارة بجزارة. الإبل الآن شيء للمزاين وشيء للجزارة وشيء للإنتاج وشيء للأكل وشيء، كل واحد معروف اتجاهه. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. نقطة هذه أربع صور. الأمر المجتمع عليه عندنا نقطتين. الصورة الأولى تبيع جمل بجمل مثله وزيادة دراهم، فرق يعني بعير ببعير وواحد منهم يزود، لأن بعير هقل يزود 5000 ريال فوق البيعة، مثل الآن سيارة بسيارة وزيادة دراهم، بس كله يدا بيد، هذا مسلم وهذا مسلم والدراهم مسلمة، هذه الصورة ما فيها إشكال. الصورة الثانية ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. نقطة، الإشكال في الجمل بالجمل هنا ما يصلح فيه التأخير، بيع لأنه يباع يدا بيد، فإذا كان الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم بعدين يقول أنا بفرق لك على بعيرك 5000 لكن أعطيك إياها في الرواتب وأعطيك إياها بعد شهرين، ما يخالف إذا كان الجمل بالجمل يدا بيد. نعم. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. نقد، هذا الثالثة، باع جمل بجمل وزيادة دراهم. الدراهم هي المسلمة، واحد الجملين مؤخر ما يصلح، لابد مثل هذه الأشياء، وإن كان ما يجري فيها ربا الفضل لكن يجري فيها ربا النسيئة، مثل ما قلنا في الطعام. في الطعام أحيانا ما يجري فيه ربا الفضل، يجوز فيه زيادة، لكن لازم يدا بيد. الصورة الرابعة عاد أشد. نعم. وإن أخرت الدراهم والجمل فلا خير في ذلك. هذا كله بيع كال بكال، إذا أنا بعت جمل بجمل وزدت دراهم وما في شيء مسلم الآن، ما في شيء مسلم، كلش مؤخر، هذا عاد كال بكال، بيع دين بدين. هذه أربع صور، ومثلها يعني ما كان مثله، مثل الطعام والجمل وكذا، لابد أنه وإن جاز فيه الفضل لكن لابد يدا بيد. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين وبالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. طيب، النجيب تحت خط، يبتاع يعني يشتري، لا بأس أن يشتري البعير النجيب. النجيب يعني الفاره النادر الطيب، راحلة ولا ببعيرين بثلاثة، لكنها من حاشية الإبل، يعني من عامة الإبل، حتى لو كانت من نعم واحدة من نفس الإبل. نعم. وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس بأن يشتري منها اثنان بواحد، وإذا اختلفت فبان اختلافها. نقطة، اثنين بواحد، إذا قال اثنين بواحد يعني فضل، بس بشرط أنها تختلف ويبين اختلافها، هذا نجيب وهذه من عامة البل، لأن قلنا الآن عندنا بايع وعندنا مقرض وعندنا واحد شاكين فيه، فالنص، إذا قويت الشكوك عندنا ألحقناه بالمقرض، وإذا اتضح أمره ألحقناه بالبايع، هذا هو طريقتنا الآن. إذا كان اختلفت فبان اختلافها، هذا نجيب وهذه جزارة، الآن في إبل يقولون جزارة ما ينفع منها إلا جزار بس يأكلون، في إبل لا، يحتاجون إنتاج، يحتاج اختلاف. نعم. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. لا يجمع اثنين بواحد إلى أجل، لا يجمع الفضل والنسيئة، إذا اختلفت، إذا أشبه بعضها بعضا، نقول أنت تريد الفضل خلاص، هي متشابهة الآن، نبي نكشفه، هو نكشف مراده، هذا الآن عندنا رواحل كلها ذلول، كلها جيش، فقال أنا ببيع اثنين بواحد إلى أجل، قلنا لا، إذا كانك أنت صادق بيع اثنين بواحد الآن، يقول لا ما أقدر اثنين بواحد الآن، نقول طيب بيع واحد بواحد بعد سنة، عطه الآن يرد لك مثلها بعد سنة، يقول لا. إذن عرفنا أن الزيادة مقابل أجل، عرفنا الآن أن الزيادة مقابل أجل. أما لو كانت مختلفة مثل علي رضي الله عنه، ما عنده مشكلة يبيع عصيفير هذا بعشرين جمل ويصبر عليه، لأن أصلا واضح أن غرضهم البيع، لكن الآخرين لا، غرضهم القرض، اثنين بواحد إلى أجل. نعم. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت فلا يشترى منه اثنين بواحد إلى أجل. نقطة، يقول هذا مرادنا، إذا كان ما بينها تفاضل لا في نجابة ولا في رحلة، يعني ليست راحلة ولا نجيبة، إذن واضح منها أنها ستار على القرض، فلا يشترى منها اثنين بواحد إلى أجل. إما اثنين بواحد الآن وهذا مو بفاعله، ما دام انها زي بعض ما يسوي اثنين بواحد الآن، وإما واحد بواحد إلى أجل وما يفعله إلا محسن، وبذلك يتضح لنا المقرض من المحتال من البايع، كل واحد يمشي في طريقه. نعم. ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من الحيوان إلى أجل مسمى من قبل أن تستوفيه. نقطة، لأن هذا ليس بطعام، قاعدة المدينة أن الذي ما تبيعه لين تقبضه هو الطعام، أما الحيوان الحي ما يقال عنه طعام، فلا بأس أني أشتري حيوان، أشتري بعير فلان وبيعه قبل ما أستلمه عند المدينة لأنه ليس بطعام، لكن بشرط. نعم. من غير الذي اشتريته منه. نقطة، من غير الذي اشتريته منه، حتى لا يكون عينه، حتى لا يكون عينه والحيوان محلل. أما لو أنا ما قبضت الحيوان وبعته على نفس البائع صار الحيوان محلل، يعني لو جيت وقلت لفلان اشتريت منك هذا الجمل 50,000 مؤجلة بعدين ما قبضته، بعدين قلت بعته عليك 40 حالة، صار الحيوان هذا لعبة فاضية، صار 50 ب40، فلذلك يشترطون أنك تبيعه إذا كنت بتبيعه قبل أن تقبضه من غير اللي اشتريته منه، حتى لا يكون عينه، عينه واضح الآن. نعم. إذا انتقدت ثمنه، إذا نقدت ثمنه، إذا سلمت ثمنه للأول يجوز تبيعه قبل أن تقبضه، يجوز تبيعه قبل أن تقبضه بشرط ألا تبيعه للأول. نعم. قال مالك، الفقرة الجديدة نكتب عليها عنوان السلف في الحيوان، أو السلم أحسن عشان ما يلخبط مع القرض، السلم في الحيوان. نعم. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. كذلك السلف في الحيوان، وش معنى السلف؟ إن يجي الواحد وأقول أبيعك في ذمتي، ليس هذا الجمل ولا هذا البعير، لا في ذمتي، لك في ذمتي بعير هذا لونه وهذا سنه وهذا وصفه وأبوه فلان ومن أباعر فلان، ولا لكن أباعر فلان ما تقدر لأن فيها غرر، يمكن تنقرض يمكن تموت من جهة آفة، لا توصفه وصف يقطع النزاع، وعطني دراهم الآن وسلم لك إن شاء الله بعد 6 شهور، سلم مثل ما تسلم غيره. بعض العلماء قالوا السلم في الحيوان ما يصلح. ليه؟ قالوا الحيوان ما ينضبط، الحيوان ما ينضبط لا في لونه ولا في شكل، يعني الآن الذود الواحد ما ينضبط، ومن شروط السلم أن يكون ينضبط، يمكن ضبطه بالصفة. فالحيوان فيه حتى نفسيته، خاصة الإبل النفسية تختلف، الحين الناقة اللي نفسيتها طيبة في الحلب تختلف، واللي نحوس تختلف، واللي كذا، يعني فيه عوامل كثيرة مؤثرة في الحيوان ومؤثرة في سعره. فلذلك قالوا السلم عقد حساس لأنه مبني على نوع غرر، فأي زيادة في نسبة الغرر ينهار العقد، فلذلك نوقفه في الحيوان يكفي. هذا قول بعض العلماء. هنا يقول أهل المدينة لم يزل عمل الناس عندهم أن نسلف في الحيوان، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكر، إما اقترضه وإما شراه سلم ورد خيار رباعي، فدل على أنه يجوز السلم في الحيوان، وأنه ليس بالدقة التي تقولون بها، وإنما أهم شيء ضبط الأشياء التي تقطع النزاع، أما الاسترسال مع الأوصاف ما ينتهي. وقالوا أيضا أنه في الدية يثبت في ذمتك حيوان، في الديات على 3 سنين، وفي الزكاة يثبت في ذمتك بنت مخاض بنت لبون بنت كذا تثبت في ذمتك، فيدل على أنه يجوز السلم في الحيوان. ولهذا إن شاء الله هو الأظهر أنه يجوز أن تسلم في حيوان، مثلا الآن مثل ما المزارع إذا احتاج دراهم بدل ما يروح البنوك ويورطونه في الحرام، وش يسوي المزارع؟ يروح الواحد ويبيع له تمر من إنتاج مزرعته ولا من السوق في ذمته يعني، ويتعجل دراهمه الآن، يتعجل دراهمه الآن، هذا حلال طيب لأن هذا بيع. طيب بالنسبة للمزارعين أمر واضح، التجار أمر واضح، الصناع أمر واضح، يبيعون سلع مستقبلية ويأخذون ثمنها الآن. طيب بالنسبة للرعاة أهل البل وأهل الغنم أيضا نفس الدولة، إذا احتاج دراهم يشتري شعير يبي يشتري صفقة وهو ما عنده فلوس، بدل ما يروح يطلب الناس قرض حسن ولا يروح القروض الربوية، يجي الواحد يقول يا ولد تشتري مني بعير أسلمه لك بعد 6 شهور، وصفه كذا وصفه كذا وصفه كذا، ما يقول البعير فلان حتى ما يكون غرر يمكن هذا يموت، لا يقول بعير مسمى في ذمته وعطني دراهمه الآن بخلص باموري بشتري بشعير وإن شاء الله يجيب الله الخير، وأنا لك في رمضان البعير اللي بيننا اتفاق هذا هو. إذن هذا سلم في الحيوان يجوز ما يخالف، حتى لو كان الحيوان ما ينضبط يكتبون ما يقدرون عليه من الصفات المؤثرة في الثمن، والعفو عفو. نعم. الآن سيستطرد مالك لما ذكر بيع الحيوان في مسائل خارج الربا وهي في الغرر. نعم. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. تنتج، سبحان الله اللفظة هذه بالذات تنطق هكذا تنتج. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا غرر واضح، هذا غرر واضح، لأنه اللي يرفع الغرر أحد أمرين، إما رؤية وإما صفة، إما أنك تراه بعينك وإما يوصف لك وصف دقيق. لكن هذا اللي في بطن أمه لا مرئي ولا موصوف، حتى اللي بيصفه يصف ماذا؟ هو شافع عشان يصفه، لا مرئي ولا موصوف، هذا ميسر. يعني حان تحط فلوسك في قمار، يمكن تحصل في بيعك حبل الحبلة، تنتج هذه الحية ثم اللي تولد تنتج، أبيعك الإنتاج، يعني أبيعك حفيدة الموجودة ذي إن صح التعبير. هذا كله غرر فاحش، وهذا من قمار الجاهلية. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان. نعم، إشارة التنوين، لا ربا في الحيوان على القاعدة السابقة، إلا إذا عرفنا منهم القرض. هذا مراد سعيد، مراد سعيد لا ربا في الحيوان إذا كان بيع واضح، أما إذا شممنا منهم القرض بين اتحد الجنس واتحد المقصود، فسعيد على طريقة قومه وأهل بلده إن إذا اتحد الجنس والمقصود فهذا مقرض وليس ببائع، وإن تسمى بالبيع رحمة الله عليهم أغلقوا الأبواب كلها على المحتالين. هذا واحد. ثم قال وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاث، وإنما نهي في الحيوان عن ثلاث، وهذا أيضا ليس للحصر، لم يريد سعيد الحصر، وإنما المشهور يعني في الحديث نهي في الحيوان عن ثلاث. أيوة، وإنما نهي في الحيوان عن ثلاث، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. إذن هذا كل غرر فاحش، لا موصوف ولا مرئي، لا موصوف ولا مرئي. لو قال أبيعك إنتاج الفحل، هذا فحل طيب، أول إنتاج له من أي ناقة؟ يبيعك ما في ظهره، ما في صلبه، هذه ملاقيح. وإذا قال أبيعك اللي في بطن الناقة هذه وهي طيبة ويمكن أنها تنطل شيء طيب، هذا أيضا ما يجوز، لأن هذا قمار ميسر، تدخل فيه ما تدري تحصل ولا ما تحصل. وإذا قال حبل الحبلة. نعم. قال مالك لا ينبغي أن يشتري شيئا من الحيوان بعينه، بعينه تحتها خط، هذه المؤثرة في الحكم، بعينه يعني البعير الفلاني، ليس سلم، هذا ليس بسلم، أبيعك البعير الفلاني، الآن يسمونه الإبل، وقديما حتى تسمى الإبل. نعم. لا ينبغي أن يشتري شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رضيه ورآه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. يقولك مالك الحيوان غائب ما تشتري حتى لو كنت قد شفته قبل، لأن الحيوان يتغير بسرعة ويتأثر بسرعة، يختلف، وأيضا في ملحظ سيقوله الآن. فإذا يقولك الحيوان ما تشتريه غائب حتى لو قد شفته، حتى لو شفته قريب أو شفته بعيد، يغلق مالك باب الغرر هنا وأبواب أخرى. ولذلك قال وإنما كره ذلك. قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد، فلذلك كره ذلك. نقطة، يعني شوف مالك أيضا لاحظ فيه ملحظ القرض، لأن الآن أعطيت الدراهم وأنا ما شفته، يمكن إذا شفته ما أرضاه فيكون هو انتفع بالثمن شهر شهرين وبعدين يرجع لي فلوسي، وأنا أقول والله البعير ما حصل على المطلوب، إذن ويصير هذا استفاد من الثمن، وهذا ما يصلح. إذا كان البعير شفته الآن وموجود الآن واشتريت الآن وانتهى اللي بينكم، ولا ما يصلح. هكذا قال ولا بأس به، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا، يعني لا بأس به إذا كان سلم، والسلم ما يكون في حيوان بعينه، يكون في حيوان موصوف ومضمون عليه. فإذا لا بأس بالحيوان إذا كان سلم، ولا يجوز إذا كان بعينه باسمه البعير الفلاني، ما يصلح هذا، هذا من بيع ما لا يقدر على تسليمه، وفيه ملحظ القرض، إن الدراهم اللي أخذها البائع كأنه الآن قرض، كأني سلفت إياه، ويكون اجتمع سلف وبيع هنا، وتدخل عليك مداخل من هنا ما تنتبه لها، لكن العلماء الراسخين ينتبهون لها، يعرفون المداخل ويعرفون المنافذ. نعم. باب بيع الحيوان باللحم. هذا الصنف الثاني، حي بمذبوح، حي بمذبوح من جنسه ومن غير جنسه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. مراسيل سعيد في غاية الجودة، ولذلك الشافعي اللي ما يقبل مراسيل يقول إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها تفقدت وتتبعت، ووجدوا سعيد أبو محمد المخزومي رحمة الله عليه يعرف ما يخرج من رأسه، رجل متثبت ما يقول، قال عليه الصلاة والسلام إلا هو يدري، ليس مثل اللي يحسن الظن بالناس وغيره. فلذلك قال الشافعي في الرسالة وغيره، قال لو كانت المراسيل مثل المراسيل بن مسيب قبلناه كله، لكن الناس يختلفون، في واحد يتثبت ويعرف من هو اللي يأخذ عنه واللي ما يأخذ عنه، وفي واحد يحسن الظن حتى لو كان من كبار العلماء. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. بيع الحيوان باللحم فيه الغرر وفيه مسألة الربا. إذا كان الحيوان يراد للحم ما ينظرون للجلد ولا ينظرون للنفس، ينظرون اللحم بلحم متفاضل، فهو فيه مسألة الغرر وفيه مسألة الربا. ولذلك من العلماء من قال إنه الممنوع إذا كان من جنسه، يعني إبل بإبل وغنم بغنم فقط، والصواب إنه ممنوع من جنسه ومن غير جنسه. مشهور متأخر الحنابلة إنه لا يباع حيوان بلحم من جنسه، إذا كان شاه حية بلحم غنم مذبوح لا ما يباع، أما إذا كان اختلف الجنس لا مانع عنده، لكن الصواب لا. سيأتي آثار الآن تدل على أنه كله ممنوع اللحم بالحيوان لعلتين. أول شيء إنه ما ننظر في الجلد هذا، ننظر إنه لحم بلحم، ولا بد فيه من التماثل، خاصة إذا عرفنا أن مراده باللحم بالحيوان الحي إنه يذبح كما سيأتي عن سعيد. والمسألة الثانية الغرر اللي هو القمار اللي هو في الأثر اللي بعده. أيوة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. هذا ميسر، هذا ملحظ الغرر فيه، يجون إلى لحم جزور ويعني قامر فيه، يقول بعطيك بشاتين وباخذ هذا، يتوقع أنه أكثر أقل، فيكون نوع مقامرة، نوع مقامرة أن يعطيك شاة شاتين وأخذ اللحم الموجود لحم جزور، هذا ميسر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان ينهى عن بيع الحيوان باللحم. إذن هذه قاعدة عامة، ما تشتري لحم بحيوان، اشتري اللحم بالدراهم ولا اشتري بتمر ولا بطعام آخر، لكن لحم بحيوان لا تشتري. نعم. قال مالك قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا شارفا تحت خط شارف، الشارف هو المسن اللي ما عاد ينفع لا في ركوب ولا في رحلة ولا في غير، هذا يسمونه الجزارة الهرش اللي ما عاد ينفع لا إنتاج ولا ركوب ولا شيء، انتهت صلاحيته. شو يسوون بذا؟ جزارة على الجزار طوال. فهذا جاء اشترى شارف بعشر شيات. هاي هو شبيب الشارف، هذا هو شبيب الشارف. خلاص احنا عرفنا الآن ان المهمات اللي كان يقوم بها انقرضت كلها، ما بقى الا يوكل كما قال فضيل بن عياض. الفضيل بن عياض جاء من دوب السلطان وزوجته وبنته يسمعون، وهو كان في حالة فقر، كان يبيع سقة يبيع الماء، جاء المندوب السلطان طبعا ما يقول خذ، يقول يا أبا علي هذه 30,000 دينار وزعها على المحتاجين من المكة وترى ما حد بسألك عنها، بعدين عاد يجي الحساب. رفض مرة، ما رفض، الشاهد راح الرجال قانع وأخذ دراهم معه. جت عاد تعرف النساء، أنت كذا وأنت ذابح، أنت راضي بالفقر وجايك شيء ما سألته ولا استشرفت نفسك وكثروا عليك، لو أخذت وأنت شايف من وضعنا. فقال الفضيل أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثل قوم عندهم شارف، عندهم بعير، كدوه يا منتهت صلاحيته كلوه، هذا أنتم الآن طول حياتي كاد ديني والآن تبون تأكلون ديني بعد. هذا يقول من الناس يدافعون عن أنفسهم كما قال عمر، وقاتل عن نفسي قتال. فهذا يقول سعيد المسيب، سبحان الله العظيم. سعيد الآن مر معنا اليوم والأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله، ترى شوف ثلاث آثار سعيد وكلها يلحظ مسألة القصد. إن سعيد هو عميق جدا، شارف بعشر شياه، ما قال له والله لحم قال له أنت اشتغل بالشارف تنحره، إذا اللحم بلحم اترك عنك الصور لأن هذا الجلود كلها بتشال ويصير لحم بلحم. وشفتها سعيد، أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الخناق، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الفتاوى الآن أكثر الناس ما أصلا مو ما يفهمها ولا تطري على باله، رحمة الله عليهم. نعم. قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. نعم. قال مالك: قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال من زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، وينهون عن ذلك. نعم. يقول: حتى إذا جاء العامل والله الخليفة، أبان بن عثمان كان أمير على المدينة، وهشام بن إسماعيل المخزومي كان أمير على المدينة، فالخليفة يكتب له المراسيم اللي يطبقها، من ضمنها أنه كان يكتب للعامل أنه لا يباع اللحم بالحيوان، يعني معناه أنه أمر ظاهر جلي. في باقي أثر أيضا أن عن ابن عباس من طريق عبد الكريم الجزري وغيره أن جزورة نحرت بالمدينة، فجاء رجل بعناق وقال: أعطوني بهذه العناق من هذه الجزور لحم. فقال أبو بكر: إن هذا لا يصلح، مع اختلاف الجنس، ترى هذا إبل وهذا غنم عناق، هذا جاب عناق وقال: أخذوا العناق الحية ذي وعطوني ما يقابلها لحم، أبغى لحم جزور وهذه عناق. فقال أبو بكر الصديق: إن هذا لا يصلح. قال الشافعي: ولا نعرف لأبي بكر مخالفا من الصحابة. فإذن اللحم بالحيوان ما يباع لا من جنس ولا من غير جنس. الله لا يهينك، إذا تبغى لحم اشتري بالدراهم، اشتري بشيء آخر. إذا تبغى حيوان حي اشتري بالدراهم شيء آخر، لحم بحيوان لا. طيب، الصنف الثالث: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر عند هذا الصنف الثالث، لحم مذبوح بلحم مذبوح. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من لحوم الوحش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. قال مالك: ولا بأس به وإن لم يوزن إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. طيب، في مسألتين هنا. المسألة الأولى أن اللحوم عند مالك ليست جنس واحد وليست باختلاف أصنافها، لا، يعني عند الإمام أحمد خلاص كل صنف يعتبر جنس مستقل، الغنم، الإبل، البقر، كل واحدة جنس مستقل، وهذا معناه عند أحمد إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني مذهب أحمد هنا أوسع. مالك يقول لا، مالك اللحوم عنده ثلاث أجناس فقط، ذوات الأربع جنس، والحيتان وخيرات البحر، هذه حيوانات البحر جنس، والطيور جنس، هذه التي إذا اختلفت بيعوا كيف شئتم. إذا بتشتري لحم طيور، دجاج، حمام، بط، وز، ديك، رومي، نعام، أي شيء تبي تشتريه بلحم غنم ما يخالف، يعني كيلو بكيلوين إذا كان يدا بيد. إذا بتشتري حيتان، كان عد، هامور، مدري وشو، ما يخالف. إذن عند مالك ثلاثة جناس فقط، ذوات الأربع، بهيمة الأنعام وغيرها جنس، ولذلك عند مالك ما يباع مثلا كبد حاشي بكبد غنم كيلو بكيلوين، لا، لازم كيلو بكيلو، لأن عنده جنس واحد. لكن عند الإمام أحمد الصورة هذه يصلح، لو مثلا جزارين جنب بعض، واحد مثلا يبيع كبد حاشي وخلصت، وعنده كبود غنم، والجزار اللي جنبه عنده كبود إبل ما مشت، فقال: أشتري منك الكيلو من كبد الحاشي أو الإبل بكيلوين من كبد الغنم، لأنه مرغوب أكثر. عند الإمام أحمد يجوز، لأن هذا إبل وهذا غنم، وإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد يدا بيد. عند مالك ما يجوز، لأن عنده ذوات الأربع كلها جنس واحد، والحيتان جنس والطيور جنس، هذه الأصناف الرئيسية للحوم. لكن ما يقول أن اللحوم كلها جنس، هذه المسألة الأولى في هذا، والله أعلم عاد عن طريقة مالك وأحمد. وأحمد واضح طريقته أن هذه لحم الغنم يختلف في طعمه، في شكله، في المراد منه، يختلف عن لحم الإبل، ولحم الإبل يختلف عن لحم البقر. لكن أحمد يقول البقر والجواميس جنس، والإبل البخاتي والعراب جنس واحد، اختلاف أنواع، والضان والمعز جنس، ما يباع كبد شاه بكبد عنز، لأن كلها غنم ويضاف بعضها إلى بعض في الزكاة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أن مالك أيضا ما عنده يعني يسهل في مسألة التقريب، يقول إن لم يوزن إذا كان مثل بمثل، يعني إحنا شفنا الآن معلق هذا رجل حاشي وهذا رجل حاشي، لو حطناه في الميزان يمكن يفرق كيلو كيلو، لكنه واضح إنه رجل برجل يد بيد، يقول ما يخالف إذا كان مقارب. عند أحمد لا، لابد وزنا بوزن، مثل مثل الذهب والفضة. نعم. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد أو أكثر من ذلك. كل الفواصل اللي بتأتي كلها تشال، كل حرف حاطن وراء فاصلة. إذن هنا اختلف الجنس، فيجوز الفضل، يجوز اثنين بواحد بس بشرط يدا بيد. نعم. أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. طيب، والصنف الثالث؟ قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا أن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا شيء من ذلك إلى أجل. نعم، أما إلى الأجل ما يجوز، كله لازم يدا بيد. نعم. باب في ثمن الكلب. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغيرها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الضواري وغيرها مراده يعني وإن كانت جائزة الاقتناء، يعني مراد مالك وإنما كره بيع الكلاب وإن كانت جائزة الاقتناء كالضواري، الضواري لكلاب الصيد وكلاب الماشية والحراسة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز اقتناء الكلاب، تجيك هدية توالد عندك تأخذها تلتقطها تهدى إليك ترثها، أما أنك تشتريها بالدراهم لا. فقال مالك ما يشترى، لكن مالك يرخص في صور مثل لو وقعت الكلاب في نصيب يتيم أو مال يتيم أو دية أو ميراث، عند مالك يجوز تقويمها أنها تقوم ويشاف كم قيمتها، لكن بيع ما تباع، لحديث اللي عند أبي داود إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا، هذا ثمن الكلب. وعند مالك أيضا أنه لو أو عند أصحاب مالك ما أجزم بمالك لو جني عليها فإنه يغرم، اللي جاء وقتل كلب صيد مثلا عندي سلقة حاطها للصيد، جاء واحد قتلها، عند الإمام أحمد وغيره من العلماء أنه أساء ما يغرم قيمتها، لكن يمكن يعزر يمكن يعاقب الإمام يمكن، لكن قيمتها ما لها قيمة، قيمتها التراب. عند مالك لا، إنه أو أصحاب مالك إن لو جني على كلب يجوز اقتناءه فإن اللي جنى عليه يدفع قيمته، يقوم يدفع قيمته. فقال الشافعي: كيف تبيعون قيمته؟ كيف تمنعون بيعه ثم تجيزون قيمته؟ إذا جزتم قيمته، قيمته إيش؟ قيمة ثمن، معناه أن الكلب له ثمن عندكم، فكيف هذا؟ أجيبوا قالوا إن هذا الجهة منفكة، مثل أم الولد ما تباع، لكن لو قتلت تقوم ويدفع قيمتها لسيدها مع أنها ما تباع هي. فقالوا هذا جواب على استشكال الشافعي اللي قال هذا تناقض، أنكم تمنعون بيعها ثم تجزون التقويم. والأظهر الله أعلم أن الكلاب ما لها قيمة، الكلاب ما لها ثمن، وإن جاز اقتناؤها لكن ما لها ثمن، حتى لو واحد جنى عليها ما يقال يدفع قيمتها، لكن يغرم شيء آخر، لكن قيمتها ما لها قيمة. هذا الأظهر كما قال مالك هنا: وإنما كره بيع الكلاب وإن كانت تقتنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، بل جعله مع مهر البغي وحلوان الكاهن، مهر البغي اللي تأخذ مقابل زناها، وحلوان الكاهن اللي يأخذ مقابل تكهنه، ومثل الآن اللي تكهنون ويقولك نعرف الغيب وقراءة الكف والخطوط والأشياء هذه كلها، واللي في المجلات واللي في القنوات واللي كل هذا حلوان الكاهن، ومثل اللي يأخذ على السحر، ومثل اللي يفسر الرؤى بدراهم يتصل على الرقم الفلاني والدقيقة بسبع ريال وهو دجال يتكهن، كل هذه حلوان الكاهن ما يتصلح هذا، ومثل مهر البغي. نعم. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير هذا أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو بيع غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان بيعا جائزا. هذا أيضا دليل لمذهب المدينة اللي هو مسألة اعتبار القصد وإغلاق الحيل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اجتماع البيع والسلف في عقد واحد، مع أن قد يكون لهم قصد صحيح بس كله ممنوع. لماذا؟ لأنه يشم منه رائحة القرض بزيادة، مثل ما قلنا قبل شوي في اللي يشم منه رائحة القرض. ليه؟ لأن نعرف النفوس فيها شح، ما تطيب خاطرها، ما تطيب بالقرض الحسن. نادر أحد يطيب بقرض حسن، يعطيك الدراهم مجانا يصبر عليك ترجعها يندر. فكانوا في الجاهلية مباشرة يأخذون، يقولك هذه 10 وترد لي 15 مقابل الصبر. والجاهلية الآن جاهلية البنوك نفس الطريقة. اللي يبغى يحتال شو يسوي؟ يقول لا، أنا مالي ما أخذ منك زيادة، لكن أسلفك بشرط سلعتي ذي اللي تسوى 5 تشتريها 10. هذه السيارة ما تسوى 5000 اشتريها 10 وأنا بسلفك 20000 قرض حسن. هذا ربا، لأن 5 الزائدة في قيمة السيارة هي مقابل 20، مي مقابل السيارة. هذا ما طابت نفسه يأخذ سيارة ما تسوى 5 يأخذ 10، وش يصبر على الغبن هذا؟ يصبر إنه مسلف 20 بصبر عليه. أو العكس، لو قال هذا الآن المقرض نفسه هو اللي بيبيعك سلعة رخيصة بثمن أغلى، أو قال سيارتك اللي ب10 تبيعنيها ب5، نفس الطريقة. إذن اجتماع السلف والبيع يؤدي إلى القرض بزيادة في أحوال غالبة، ونغلق على الجميع اللي أراد واللي ما أراد. لا يجتمع قرض وسلف أبدا. الآن عندنا مشكلة، الآن البنوك اللي إذا جات بتبيعك وش تقول لك؟ إذا بتبيعك بالتقسيط وش تقول لك؟ تقول افتح عندنا حساب وحول الراتب عليه، صح ولا لا؟ شرط أساسي. طيب هذا مو بيع وسلف؟ أليس الحساب الجاري هو إقراض للبنك؟ أليس يأخذ راتبك ويستثمره ومضمون في ذمته؟ وهم يشترطون، يقول ما نبيعك بالتقسيط لين تفتح عندنا حساب جاري وتحول راتبك علينا. قد يقولون حنا قصدنا ضمان حقنا والاستقطاع، لكن هذا بيع وسلف. بالعكس، هم أيضا يبيعونك ويستفيدون من القرض، القرض اللي أنت معطيهم اللي هو الحساب الجاري يستفيدون. فلذلك البنوك كلها لا تقترض منها ولا تشتري منها، لأن كل شغلاتهم تمويل ربوي. غيرهم لا تبيع وتشتري مع واحد يسلفك، وإذا كان بعضهم مشروط في بعض. قال مالك: إلا إذا كان اللي اشترط السلف ترك الاشتراط هذا، خلص السلف قرض حسن وما أضاف له بيع، عند ذلك يجوز. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان والشطوي والقصبي بالأثواب من التوني والقسي والدبيقي والهروي والمروي. هذا كل أثواب كانت عندهم أكثرها من كتان، وشيء يجي من مصر، وشيء يجي من المشرق من خراسان، وشيء يجي من اليمن. فالشطوي يقول من قرية شطا أو شطا، والقصبي من قرية تنيس، والقسي اللي يجي في الأحاديث الأخرى من قس أو من قرية قسي، قرى مشهورة في مصر تصنع الثياب. والإتريبي من قرية إتريب في مصر، ومثل القسي والتوني هذا. والهروي من هراه من أفغانستان، والمروي من مرو من جهة إيران. إذن الحجاز ما هو بلد صنعة، استيراد فقط. فيقول مالك: لا بأس، الأثواب ثوب بأثواب ما في مشكلة، بس بشرط نفس شرط الإبل. والملاحف اليمانية تأتي من اليمن، والشقائق تأتي من اليمن. نعم. بالملاحف اليمانية والشقائق أو ما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين والثلاث يدا الواحد بالاثنين والثلاثة، الواحد بالاثنين والثلاثة يدا بيد من صنف واحد. نقطة، يجوز الفضل، يجوز ثوب ثوبين ثوب ثلاثة ثوب أربعة، بس يدا بيد إذا كانت من صنف واحد. نعم. فإذا دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه. نقطة، لأن كلها ثياب ما يدخلها النسيئة. نعم. ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه. نقطة. إذا بان اختلافه نهائيا، يعني ثياب نساء ثياب رجال مثلا، ولا ثياب صغار، يعني أشياء واضح أنها مختلفة الغرض منها، عند ذلك يجوز الفضل والنسيئة. نعم. فإن أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. نقطة. شوف، مع أن هذا ما يدخل في قاعدة الربا، لكن هذا إغلاق رائحة القرض في الأمور كلها، وسيأتي أن مالك يقول حتى في الحصبة والقصة. نعم. وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو من الهروي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفروي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنين بواحد إلى أجل. هو يتكلم عن شيء قدامه، إن شيء اتحد جنسه مقصوده، الهروي بالمروي اتحد جنسه مقصوده، فلذلك قال ما يجتمع فيه اثنين بواحد إلى أجل. أما إذا اختلفت اختلاف بين، عند ذلك يجوز، لأن هذه لا ربا في الأثواب. الكلام في الأثواب كالكلام في الحيوان، الأثواب لا ربا فيها إلا إذا شممنا رائحة القرض نمنع، إذا اتحد الجنس والمقصود. نعم. قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه. نقطة. لماذا يجوز هنا؟ نفس التعليل السابق، ليش يجوز أن يبيع قبل ما أقبض؟ لأنها ليست بطعام، وعندهم أن النهي خاص بالطعام. نعم. من غير صاحبه الذي اشتريت منه. نقطة. ليش من غير صاحبه اللي اشتريت منه؟ لئلا يكون عينه. نعم. إذا نقدت ثمنه، إذا أعطيت الدراهم الأول يجوز تبيعها قبل أن تقبضها، هذا مذهب المدينة أنه خاص بالطعام. نعم. باب ما جاء في السلف في العروض. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل يسلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الورق بالورق، وكره ذلك. السبائب الأردية والعمائم، والآن اللي تحط على البلي تسمى سبائب. فالسبائب هي الثياب المشققة اللي ميب يعني قمص، ومنها العمائم ومنها الأردية، كلها سبائب. فقال رجل يسلف في سبائب، يعني يعطيك درام وتعطيه سبائب فيما بعد، وأراد أن يبيعها هذا قبل قبضه، يبيع السبائب هذا قبل أن يقبض. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق، لأن يعني الآن دراهم بدراهم، والسبائب هذه مؤجلة ما استلمت. هذا الظاهر. الآن خلنا نقرأ تفسير مالك لكلام ابن عباس. قال مالك وذلك فيما يرى والله فيما أعلم. نرى يعني نظن. وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد بيعها من صاحبها الذي اشتراها بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. إذن مالك فسر فتوى ابن عباس على أنها العينة فقط، أنها أراد بيعها على نفس الرجل فصارت عينة. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. طيب بأس، هذا تفسير مالك لفتوى ابن عباس. لكن التفسير الثاني المشهور أن ابن عباس أصلا يمنع بيع أي شيء قبل قبض. أليس ابن عباس اللي قال لما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه؟ أليس ابن عباس نفسه قال ولا أحسب غير الطعام إلا مثله؟ فإذن أصلا مذهب ابن عباس غير مذهب أهل المدينة، ولذلك الشافعي على مذهب ابن عباس. مذهب ابن عباس إن كل شيء ما يباع حتى يقبض، كل شيء حتى العروض، ولذلك هنا مالك قال السلف في العروض، يعني أنك تسلف في عروض ثم تبيعها قبل أن تقبضها. فعند مالك أنه إذا كانت عروض غير الطعام يجوز أنك تبيعها قبل أن تقبضها إلا على صاحبها نفسه العينة فقط، لأن هذه ليست بطعام. ويدل أن هذا مراد ابن عباس أن سئل مرة أخرى فقيل له لماذا لا نبيع الشيء قبل قبضه، قال ألا تراهم يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع. فإذا ابن عباس يفهم منه نفس فهم سعيد المسيب، أن إذا أنا ما قبضت السلعة وبعتها بزيادة والثاني باعها بزيادة والثالث باعها بزيادة وهي ما قبضت، معناه أنهم يتبايعون دراهم، كما قال هنا، قال هذه ورق بورق، أنا أعطيتك خمسة أعطيتك ستة مقابل الخمسة اللي دفعتها، وجاء واحد ربحني ألف أعطاني سبعة مقابل الستة اللي أنا دفعتها، وهكذا الطعام وينه؟ السلعة وينه؟ لو كانت السلعة هي نفسها مرادة خذها وحطها في دكانه ولا حطها في رحلة ودخلت في ضمانه. فعند ابن عباس كل شيء لا يباح حتى يقبض، ولذلك فتوى هذه مضطردة على مذهبه، وإن كان مالك رحمه الله فسرها على مذهب المدينة إنه إنما نهى عن بيع العينة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في رقيق وما أشبهه أو عرض أو عرض أو عرض. هذا نكتب عليها عنوان المسألة دي: بيع المسلم فيه قبل قبضه. إذا أنت أسلمت في شيء وبعته قبل أن تقبضه، إذا جيت أعطيتك دراهم في تمر بعد 6 شهور ورحت بعت التمر ذا قبل ما أستلمه، إن كان طعام ما يجوز عند المدينة، إن كان عروض رقيق يجوز أن يبيعها قبل أن أقبضها، عند غيرهم لا، ما تبيع شيء إلين تقبض، خاصة في السلم. أيوة. فإن كان كل شيء من ذلك موصوفا يعني سلم ليس بعينه. أيوة. فسلف فإن فيه. كان فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه. من الذي اشتراه منه، يعني أما بالنسبة لنفس صاحبك ما تبيع حتى ما يكون عينه. نعم. لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلف فيه قبل أن يقبض ما سلفه من ذلك، فإنه إذا فعله فهذا الربا، وصار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفعها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رجع إليه ما سلفه وزاده من عنده. يعني كلهم استفادوا من هالعينة هذه. أنا جيت وعطيته دراهم في سلعة، ثم بعدين بعته نفس السلعة بعد فترة بأكثر، الزيادة دي هي مقابل أن استفاد من دراهمي. أنا عطيته 50,000 الآن على أساس بعد 6 شهور بيعطيني سلعة، بعد 4 شهور قلت السلعة اللي عندك أبيعها لك هو نفسه، قال خلاص اشتريته، أنت دفعت 50 اشتريت منك ب55، أعطاني 50 اللي أنا عطيته إياه، أعطاني 5، صارت 5 هذه مقابل 5 شهور اللي الفلوس عنده. هذا معنى العينة هنا. فقال إذا كان بعتها على نفس اللي اشتريتها منه بزيادة، الزيادة هذه مقابل انتفاعه بالدراهم تلك الفترة، أما إذا بعتها على شخص آخر فلا. نعم. قال مالك: ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس به أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، لأن هذا حيوان أو عرض ليس بطعام. هم ماشيين على مذهبهم أن اللي يحرم بيعه قبل قبضه هو الطعام، هذا حيوان أو عرض، يقول يجوز أن يبيعه قبل أن يحل الأجل. أيوة. قبل أن يحل الأجل وبعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض. يقول إذا كان هو سلف في ذهب، هو معطيك ذهب أو ورق مقابل حيوان سلمه له بعد 6 شهور، وتبغى تبيع الحيوان هذا تبيعه بعروض ما تبيع بذهب، لأنك إذا بعت بذهب صار المسألة اللي قبلها اللي هي ذهب رجع إليه وزيادة مقابل الانتفاع، لكن تقول أنا بشتري منك الحيوان هذا اللي أنا ببيع لك الحيوان اللي اشتريته منك بثياب بسيارات أي شيء، بس ما تبيعه بذهب أول، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنك تسلم العرض مباشرة، عند ذلك يجوز. هم يسكرون عليه الاحتيال هذا أو العينة، لو فكروا فيها هو الآن بايع حيوان وأخذ الدراهم بعدين باعه بعرض من العروض. أيوة. إلا الطعام فإنه لا يحل بيعه حتى يقبضه. نقطة. نعم. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، فلا بأس به. نقطة. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى لو بيبيع لنفس البائع، نشرط عليه أنه يبيع بعروض ما يبيع بذهب وفضة وأن يسلمها ولا يكون طعام اللي متفقين عليه، هذه 3 شروط. الحالة الثانية لو يبيع المشتري لغير البائع يجوز، بس بشرط أنه يسلمها مباشرة بدون تأخير. هذا عندهم لأنهم اللي ما يجوز بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط. نعم. لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ للصور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، المؤخر بالمؤخر. للصور، ومنها اللي ذكرها مالك. والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين له على رجل آخر، مبادلة الديون، أقول أنا أطلب فلان وأنت تطلب واحد ثاني، أبيعك الدين اللي لي عند فلان وهذا يبيعني مقابل الدين اللي عند فلان، يقول أنت خذ ديني اللي عند فلان وأنا أخذ ديني، كلها مؤجلة. الآن هم وش تقابضوا في المجلس؟ ما تقابضوا شيء، أنا بس صرت أنا اللي أطلب فلان وهو صار اللي يطلب فلان. ومنها الآن مثلا البنوك إذا كان عندها ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة أو ديون متعبة 200 مليون، يروحون شركات تحصيل الديون يقولون أعطونا 100 مليون، وروحوا طاردوهم أنت، يبيعون الدين لغير من هو عليه على شخص آخر، كل هذا غرر ولا يجوز. نعم. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن للمشتري أن يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها. نقطة، هذا مذهب المدينة كرره 1000 مرة، عندهم اللي ما يباع قبل قبضه هو الطعام، وبشرط أنه ما تكون عينه. نعم. من غير صاحبها الذي اشتراها منه، حتى لا تكون عينه. نعم. فإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. الشروط السابقة، إذا بيبيع نفس صاحبها يبيع بعروض حتى ما يكون طعام طعام ولا يكون درام، ويقبضه ولا يؤخره. نعم. وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. أنت لو فكرت في المسألة هذه واستثمرتها في ذهنك شوي تلاحظ أنهم مسكرين على المحتالين. أنت لو فكرت، لو أنك أنت صاحب السؤال هذا فكر كيف أفتاك مالك، عرفت أنه بيمسك جادة البيع الصحيح ويمنع عنك الاحتيال على الربا. نعم. قال مالك: في من سلف دنانير ودراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضاها صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترق. نقطة، هنا باع الأثواب قبل قبضها، باع 4 بـ8 من غير جنسها قبل قبضها، يجوز عندهم بس بشرط أنه يدا بيد. أيوة. قال مالك: فإذا دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح. لا يصلح، لأنه بيصير كالئ بكالئ، هذاك مؤخر وهذا مؤخر. نعم. وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح. نعم. إلا أن يعطيه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. كل هذا يكرر نفس المعلومة بس يوضحها أكثر. نعم. باب بيع النحاس والحديد. النحاس والحديد كما قلنا في الحيوان نفس الطريقة، إن كان بيع واضح واضح، وإن كان قرض قرض، وإن كان إنه مشتبه لا بد نشوف اتحاد الجنس والمقصود. الآن نسمعها. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يشتري مما يوزن، بأن يشترى مما يوزن من غير الذهب والورق، من غير الذهب والورق، لأن هذه داخلة في الأصناف 6. نعم. من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والكتان والتين والكرصف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس أن يؤخذ من صنف منه 2 بـ1 يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. يجوز فيها الفضل لأنها ليست من أصناف 6. نعم. قال مالك: ولا خير في 2 بـ1 من صنف إلى أجل. إذا اجتمع نفس الصنف ونفس المقصود ما يجتمع الفضل والنسية. نعم. فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ 2 منه بـ1 إلى أجل. نقطة، هذا الحالة الثانية. والحالة الثالثة: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم. شوف هذه مسألة دقيقة، في شبه وإن اختلف في الاسم، مثل الرصاص والصفر والشبه والآنك، يعني متقاربة كلها، هذه يقول أكره. نعم. وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والصفر والشبه فإني أكره أن يؤخذ منه 2 بـ1 إلى أجل. نعم. شل الرقم. ونعم. قال مالك: وما اشتريت من تلك الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي ابتعته منه إذا قبضت ثمنه. نقطة، هذا أيضا نفس الطريقة، يجوز البيع قبل القبض لأنه ليس بطعام. إن كنت اشتريته كيلا أو وزنا نقطة. فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل. بيعه من غير اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. نعم. وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته كيلا أو وزنا حتى تزنه وتستوفيه، لأن الضمان متعلق بالتمكن من القبض، وفي الجزاف أنت متمكن من القبض لأن ما يتوقف على توفية، فالضمان انتقل عليك يجوز تبيع. وأما في الكيل والوزن الضمان لا زال عليه لين يكيلك أو يزن. هذه مسألة إن الضمان متعلق بالتمكن من القبض. نعم. وهذا أحسن ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. إذن هو الآن راوي فقط، ليس هذا رأيه، يقول ما سمعت دائما يقول وهو أمر الناس، كذلك في الباقي نفس القاعدة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو ما لا يؤكل أو ولا يشرب، مثل النوى والعصفر والخبط والكتم وما أشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد. هذه الحالة الأولى، يجوز اثنين بواحد لكن يدا بيد. أيوة. لا يؤخذ من صنف واحد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. هذه الحالة الثانية، إذا كان صنف واحد ومقصود واحد ما تأخذ اثنين بواحد إلى أجل، تختار أما فضل أو نسية. الثالثة: وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. إذا اختلف المقصود واضح أو اختلف الجنس، بعدين نفس القاعدة، إذا اشتريت هذه الأشياء وما اشتريت من هذه الأشياء كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، لأنه ليس بطعام. إذا قبض ثمنها من غير صاحبها الذي اشتريت منه، لأن هذا ليس بعينه. نفس القاعدة. الآن مالك مثل لين تعب، آخر شيء قال تبني أعلمكم حتى التراب، نفس القاعدة يعني مثل بالنحاس وبالحديد وبالحيوان وبالأثواب وبالكتان، آخر شيء قال ترى القاعدة حتى في التراب، يعني ما عاد وراه شيء، حتى الحصبة لو بيبيعها بمثلها نفس الطريقة. نعم. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصبة أو القصة يعني حتى الحصبة بمثليها من نفس الجنس ما يجوز. نعم. إلى أجل. ها. فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا. نقطة. كل واحد منهما جنس واحد مقصود واحد بمثليه إلى أجل ربا، حتى لو كان تراب بتراب، لأن متفقين في القرض إنه ربا. لو أنا أتسلف منه مثلا حملة تراب في وجه العدو وأقول له بعد أسبوع برد لك حملتين نبني جنب بعض، والعمال عندي الآن واللي عندي صبة، وقلت عطني الرمل هذا وأنا برد لك بكرة حملتين، هذا عند العلماء قاطب أنه ربا وإن كان تراب في القرض متفقين عليه. يقول مالك: حتى إذا شممنا رائحة القرض وهو في بيع نفس الطريقة، لو أبيعه حملة تراب ويرد لي حملتين تراب نفس الطريقة. نعم. وكل واحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. كذلك إذا كان واحد بمثله وزيادة شيء من الأشياء، كل ما يشم منه رائحة القرض والزيادة على القرض ربا، ولو كان الحصباء والقصة. وهذا ختم به مالك القاعدة بعدما استفرغ وسعه في توضيحها، وختمها بالحصباء أنه ما عاد وراها شيء. رحمة الله عليهم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويرزقنا الرسوخ واليقين ورد الأمر إلى ما كان عليه، لأن الناس الآن لعبوا في الشريعة لعب هائل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى رد الأمر إلى ما كان عليه، وأن يكفينا شر الربا ما دق منه ما جل. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.